بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق على قصيدة شرف العلم ونعت العلماء للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى وغفر الله له. يقوم بالشرح والتعليق فضيلة الشيخ محمد عواجي مهجري المدخلي حفظه الله ونفع الله به. قال الناظم رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مطلع قصيدته: يا طالب العلم من ساقت شمائله جما غفيرا وبالأخلاق مشتهر، يسعى حثيثا لجمع العلم في أدب، وكم له قدم في الصدق يعتبر، يقول لا فوز للإنسان مكتمل إلا بعلم تمن للعلم يدخر، وهبت نفسي ورب العرش يحرسني بفقه ديني وبالآيات أعتبر، ما أنفع العلم يا شبان في صغر كمثل نقش على الأحجار مستطر، لو يعلم الناس ما في. تفضل شيخنا. أعد هذا البيت. ما أنفع العلم يا شبان في صغر كمثل نقش على الأحجار مستطر، لو يعلم الناس ما في العلم من شرف لما توانوا ولا غابوا ولا ابتدروا، تلك الحقول لبث العلم في لهف، نعم المرافق بالتنزيل تزدهر، من عاش بالعلم بات العلم يحرسه، يا حبذا الكنز نعم الزخر والزفر، يا حبذا الكنز ما أغلى معالمه، فيه الكمال وفيه العز يا بشر، فاحقط رحالك يا ذا العقل مغتبطا في خندق العلم فيه الغيث ينهمر، واسلك بعزم سبيل العلم مجتهدا فهو الأساس ومنه النور ينتشر، تلك النصيحة أهديها ولي أمل في فتية الخير من للدين قد نصر، تلك النصيحة أسديها لمدكر يهوى العلوم وللخيرات يبتدر، تلك النصيحة أبديها لذي نظر لها بهاء على الأنداد تفتخر، تلك النصيحة لا أبغي بها عرضا يا قوم كلا فهل نصغي ونعتبر، ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد المصطفى من شرعه درر، والآل والصحب من جلت مناقبهم نعم الأنام ونعم السادة الغرر. ما شاء الله، قراءة جيدة. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. قرأ البيت الأول. يا طالب العلم من ساقت شمائله جما غفيرا وبالأخلاق مشتهر. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من التعليق على هذه القصيدة الطيبة التي نظمها شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، وجزاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وموضوعها في طلب العلم، يحث الطلبة ويحث الناس جميعا لا سيما الشباب الاستزادة من هذا العلم العظيم الذي يفتح الله سبحانه وتعالى في أتباعه، كما يا طالب العلم من فاقد فائده نداء الى كل طالب علم اتصف بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة سمت الحسن وكان خلقه يحب الناس فيه وفي الطريق يسلكه والمجال الذي يسلك فيه فقال يا طالب العلم وطالب العلم المقصود به إذا أطلق وعلم الشريعة طالب علم الحلال والحرام طالب علم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الطلاب هم الممدوحون والمنعوتون بالصفات الجميلة والأخلاق الذكية في نصوص الكتاب ونصوص السنة فهو أشرف العلوم علم الشريعة إذا قيل هذا طالب علم هكذا مطلقا انصرف الذهن إلى علم الشريعة وبقية العلوم تطلق مقيدة بالعلوم التي يشتغل الشخص فيها ولكن الشرف الأعلى والمرتبة الأسنى والحظوة الأزكى لعلم الشريعة وكم جاءت نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف كلام العلماء وسارة الأشعار والأبيات والقصائد في مدح العلم الشرعي وحمله كما يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في ميميته اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم اسلك منارهم والزم شعارهم واحفظ رحالك إن تنزل بسبحهم ومثل لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم هم الأفاق حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمد والجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأناب سيماهم ووسمهم تفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم إلى آخر ما قال فشرف الطلب على حسب المطلوب وطالب العلم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف من سلك طريقا يلتمس فيه علما يعني علم الشريعة سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلمين الناس الخير أي يدعون لهم والملائكة تذلل أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ومسدد ذلك الطالب الذي يخرج لطلب العلم وطالب العلم الشرعي لا يكتفي بمسائله ولا يقول أنا قد بلغت النهاية فيه بل هو منهوم منهوم لا يشبع وفي الحديث منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال يعني كلما أخذ من العلم ازداد شغفا لأخذ فيه فهذا شأن طالب العلم الشمائل يعني الصفات الحسنة ولذلك ألف المؤرخون رحمهم الله وبعض المحدثين كتبا أسموها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخلاقه الحسنة، وكل أخلاقه عليه الصلاة والسلام حسنة. شمائل إذا أطلقت انصرف الذهن إلى الأخلاق الحسنة، من فاقت شمائل يعني علت أوصافه بسبب ما أخذه من العلم وأثر فيه، فلا تراه إلا صادقا مع الناس، إلا بشوشا، إلا مسلما، إلا سعاط، إلا رحيما بالناس، مسلما لهم. هذا شأن طالب العلم، فاقت شمائله. وطالب العلم ليس كغيره من العوام، طالب العلم شامخ بين الناس، وهذا العلم الحمد لله يعطيكم الله السلام، وهذا العلم يرفع صاحبه، لكن بشرط أن يعمل به. فهذه مراتب عظيمة، يتعلم هو في نفسه ثم يدعو الناس إلى ما تعلمه، لا يتجاوز ذلك، ثم يصبر، فإنه سيتعرض لا شك ولا ريب للأذى ولو باللسان أو بالهمز واللم. فشأن طالب العلم شأن عظيم، طالب العلم يعرف تأثير العلم عليه، بينما تجد الرجل يطلب العلم، الشاب الحدث أو الرجل الكبير، حتى يرى ذلك في حركاته وسكناته. لماذا؟ لأن العلم له أثر عظيم في قلب العبد، ولا سيما إذا وفقه الله سبحانه إلى زملاء أخيار يدلونه على الخير ويرحبونه فيه ويحمدون له هذا الطريق المقارن ويعضدونه، تراهم كالنجوم المتلألئة في أوساط الذات، فهم في طريق والناس في طريق آخر. نعم. يسعى حثيثا لجمع العلم في أدب، وكم له قدم في الصدق يعتبر. قوله يسعى حثيثا أي أن طالب العلم لا يكل ولا يمل عن مطلوبه، بل هو أحب إليه من كل شيء، والعلم له حلاوة وله لذة، ولا سيما إذا بارك الله بهذا المسعى. فلا تسأل عن الخير، ولا تسأل عن البركة، ولا تسأل عن النور والهداية والرضا بمقدور الله، ولو كان طالب العلم من أفقر الناس، ولو كان من أشدهم حاجة، فتراه متلألئ الوجه، حسن الخلق، باشا في وجوه الناس، من يراه يحسب أنه غني، وهو غني بما أودعه الله في صدره من العلم، يرضى ويسلم، لأنه رسخ في ذهنه أن هذا الطريق الذي يسلكه يؤدي به إلى الجنة، فهو في نعيم. وكم رأينا من أناس دخلوا في طريق العلم فغير الله حياتهم إلى الخير، استنارت قلوبهم وأنار الله وجوههم، يعرف ذلك من كان يعرفهم قبل، فتغير حالهم، رزقهم الله السمت الحسن والمظهر الحسن، وأصلح الله حال أسرهم وبارك الله فيهم. فبعد أن كانوا ضائعين في هذه الحياة جعلهم الله مصدر خير لأسرهم ورعاياهم يغتبط بهم. وهكذا كل من سلك هذا الطريق فهو لا يشبع منه أبدا، يريد أن يأخذ عن هذا الشيخ وهذا الشيخ ويسمع لهذا الشيخ، فتراه حريصا منهوما، بل ربما بعضهم ينام وهو يستمع إلى دروس العلم ويكابد الأسفار ويتحمل المشاق لأنه وجد اللذة. وقد جاء في بعض السياق أن زوجة هارون الرشيد اطلعت ذات يوم من قصرها فرأت جلبة وأناسا مجتمعين، وتفرق الناس وراء هذا الاجتماع، فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك قدم. فقالت: هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي يسوق الناس بالعصا. فانظر إلى كمال عقلها ورجاحة فؤادها كيف استدلت على فضل عبد الله بن المبارك من إقبال الناس عليه وهم فقراء وهو فقير، وكيف استدلت على أن العلم أفضل من الملك الدنيوي الذي يساق بالجبر والقوة في الغالب. ومن سلك هذا الطريق يجد في بدايته لذة، فإن استمر على الخير استمرت اللذة، وإن قصر في أمر من الأمور نقص من تلك اللذة بحسب ما أحدث من النقص. فالبعض يتكاسل، وهذا شأننا، نتكاسل ونفرط، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. يقول: لا فوز للإنسان مكتمل إلا بعلم، فمن للعلم يدخر. نعم، الفوز الحقيقي هو بالعلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بعبادته التي هي محل فوزه ورضاه، ولا يمكن أن نتعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع إلا بالعلم الشرعي. فكان العلم سببا للفوز، والعلم ليس مقصودا لذاته، العلم مقصود للعمل. ولو كان مقصودا لذاته لما ذم الله علماء بني إسرائيل، فضل الله بأنهم علماء، ولكنه ذمهم لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بعلمهم. فالفوز العظيم والنجاة الكبرى هو أن يسير الإنسان مع هذا العلم في العمل. ولو أضاف الدعوة لكان أفضل وأجمل، ويجب عليه أن يدعو بحسب حاله وقدرته. والله سبحانه وتعالى سهل هذا الطريق المبارك بمجرد السلوك فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، ومجرد السلوك فيه دليل على أنه طريق طويل. وبما دامت الروح في الجسد وما دامت الحياة فيه، ولكنه إذا نعم نقول أن الطريق طويل، طريق المؤدي لطالب العلم ويسلكه طريق طويل ما دامت روحه في جسده، ولا ينقطع عنه بالقراءة أو بالتعلم أو بالحفظ أو بالدعوة طول حياته، فهو لا شك أنه طريق طويل. والله سبحانه وتعالى رتب الجزاء على سلوك هذا الطريق علما وعملا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله جل وعلا في أعظم سورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم اليهود وكل من علم فلم يعمل، والضالين هم النصارى وكل من عبد الله على جهل هو يتبعهم. نعم. وهبت نفسي ورب العرش يحرسني بفقه ديني وبالآيات أعتبر. طالب العلم الحقيقي نعم يهب نفسه، فهو في جهاد عظيم، وجهاده جهاد الخواص كما يقول ابن القيم رحمه الله. فإن الجهاد العام يحسنه كل أحد، وأما جهاد الخواص فهو الجهاد بالكتاب والسنة كما قال الله جل وعلا لنبيه: فجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا الجهاد الذي يهب الإنسان نفسه له طيل حياته لا شك أنه من أسعد الناس وأفضلهم وأعلاهم درجة، وأجره عند الله سبحانه وتعالى أجر عظيم، بشرط أن يعمل بما علم، وأن يكون تعلمه تعلما صحيحا شرعيا وفق الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، حتى ينتفع هو في نفسه وينفع الله به الناس. وهو يهب نفسه أن يعطيها لهذا الطريق، فلا يشغله عنه شاغل ولا يصرفه عنه صارف، فلا تكاد تجده إلا متعلقا بالعلم أنى كان وحيث كان. نعم. ما أنفع العلم يا شبان في صغر كمثل نقش على الأحجار مستطر. هذه وصية من الشيخ رحمه الله بأن العلم في الصغر نفعه عظيم، والسبب في ذلك سلامة الفكر وصفاء الذهن وسلامة الفطرة، فالعقل لا زال نظيفا طريا متقبلا، فإذا وضع فيه شيء استقبله أيما استقبال وحفظه وتعاهده وبقي معه. النقش على الحجر، الحجر إذا نقش عليه فإنه يثبت ذلك النقش. ولا شك أن الحفظ في الصغر أفضل منه في الكبر، لأن الكبر محل المشاغل وضعف الذاكرة وتسلط الصوارف، فالصغر أفضل. وأيضا في الصغر يكون النشء المبارك وبداية الأمر، وقد كان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين يربون أولادهم من الصغر على حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما خرج حفاظ الأمة إلا بسبب تعاهدهم في الصغر، فأغلب العلماء كانوا في الصغر حفاظا للنصوص وللمتون وللقواعد ولأدبيات العلم وأساسياته، فنشأ معهم العلم في الكبر فرعوا حق رعايته، وبارك الله فيهم فنفعهم بما حفظوا. فتجد الرجل يحفظ النص من القرآن من 20 سنة، سبب أنه حفظه في الصغر فانطبع في قلبه. نعم. لو يعلم الناس ما في العلم من شرف لما توانوا ولا غابوا ولا ابتدروا. وهذا صحيح، لو علم الناس ما في فضل العلم ومجالس الذكر وحلقات السنة من الخير العظيم لما جلسوا في بيوتهم، ولكن الناس تجهل، والصوارف كثيرة، والدنيا تتزخرف وتتباهى، ولا يوفق الله لهذا الطريق إلا من أراد الله به خيرا. وإلا لو علموا الفضل الذي يحصله طالب العلم والجالس في حلقات الذكر والحاضر لدروس السنة لما جلس أحد منهم في بيته. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث. فأي فضل أعظم من هذا؟ وأي إحسان أعظم من هذا؟ فعلى الشباب أن لا يتركوا حلق العلم ولو لهذه الفضيلة العظيمة. وكم وجد الناس الخير العظيم في تلك الحلق المباركة التي تحفها الملائكة وتجد فيها السرور والبشر، فتجد الدرس الطويل لا يحس فيه أحدهم بملل ولا تعب، بل يطلب من الشيخ زيادة الدرس لأن روحه تعلقت بالعلم فلم يعد للجسد تأثير، والرغبة جامحة والإقبال طيب، فأصبح الناس طلاب العلم في حلق العلم سمك في الماء لا يريدون الخروج، تجدهم يتسابقون إلى الصف الأول والقرب من الشيخ، وهذا فضل عظيم وأجر كبير لا يوفق إليه إلا من أراد الله سبحانه وتعالى به الخير. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، فنحن مقصرون كثيرا في طلب العلم، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحم شيخنا وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، جعل ما قدمتم في ميزان الحسنات. بارك الله فيكم جميعا، أبلغ الإخوة جميعا السلام، وما هذه إلا تعليقات بسيطة لا ترقى أن تكون تعليقات، فنحن أقل وأحقر من أن نعلق أو نحشي أو نشرح، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.